يكون منها من الذين ينافس العداء لهم الجنة والسرائر والرضوان إلى الله عز وجل. تحرص دائما أن تكون في بيتك ونهارك على طاعة الله على استقامة لا تدري متى يهجم الأجر، هل يهجم ليلا أو نهارا، هل تموت على تراتك أو بحالة من الأحوال وأنت تشاهد الله هذا مات بكذا وهذا مات بكذا وهذا بعثت وهذا انقلبت سيارته وهذا جرى عليه كذا وهذا مات بالسكتة وهذا مات. اتق الله خاطب الله لا تدري ماذا لك في القدر، اجتهد فإن العدة وسابق الخيرات وسائر الطاعات واستقم على طاعة الله ورسوله واحذر ما نهى الله عنه ورسوله وشارك الخيرات من الدعوة إلى الله ونصيحة الناس والأمر المعروف والنهي عن المنكر كما قال الله في الحديث الصحيح أجل النصيحة أجل النصيحة أجل النصيحة لمن يرفق لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين أمتهم فيقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب نفسه ما يحب نفسه. وسمعت الله يقول والعصر إن الإنسان في عصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا هكذا يجب عليك مع إخوانك وجيرانك وأقاربك والمرأة ومع أهلها وجيرانها وقراباتها التواصي بالحق تنافح دعوة إلى الله الإرشاد إليه تنبيه على كل خير التحذير من كل شر هكذا يجب على المؤمنين كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله ألف المؤمنين هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات اعرفها وخذها هذه صفاتهم في سورة التوبة يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أحبة في بيننا يتحبون في الله متنافحون يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذه صفاتهم فيما بينهم يأمر بالمعروف والمعروف توحيد الله وطاعته وينهون عن المنكر الشرك بالله وسائر معه هذا ويقيمون الصلاة يعني يؤدونها كما أمر الله الرجل يؤديها في الجماعة والمرأة تؤديها في البيت بالطمأنينة والإخلاص والخشوع والمحافظة ويؤتون الزكاة حق الناس ويطيعون الله ورسوله يؤتون بشيء يطيعون الله ويؤتون بشيء أولئك سيرحمهم الله من كان بهذه الصفة وعده الله بالرحمة وهي التوفيق في الدنيا والنجاة في الآخرة ومن ذلك التنافس المعروف والمنكر من ثمرات التنافس تنافس بالله تواصي بالحق تجد نفسه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا تجد الغفله والاعراض هذه سنه الكفار قال تعالى والذين كفروا عما انذروا معرضون لكن المؤمن لا لا يعرف بل يجتهد في نصيحه اخوانه وتوجيه اخوانه خير ونصيحه اهله وتحذيرهم من الباطل وأمرهم بالمعروف كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة هكذا المؤمن يتواصل مع أهله بالخير وينهاهم عن الشر وينصح لهم في جميع الأحوال يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله يحب لهم الخير ويكره لهم الشر وهذه الدار دار العمل دار المجاهدة دار الصبر دار المحاسبة دار التنافس لو التعاون على الخير وعلى الامر من المنكر يحرص اينما كنت في ليلك ونهارك واينما كنت احرص ان تكون ممن يدعو الى الله وينصح لعباد الله ويعين على الخير وينهى عن الشر ويجاهد نفسه في الله حتى يستقيم على الحق وحتى يدع الباطل وحتى يقف عنده حدود الله يرجو ثواب الله ويحسن عقابه اسال الله بأسماء الحسنى وصفاته الاعلى ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياهم ثقة في دينه والثبات عليه وأن يعيذنا وإياكم منه من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يجعلنا وإياكم جميعا وسائر إخواننا في كل مكان من الهداة المهتدين والصالحين المصلحين كما أسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم الحق وأن يصلح لهم بقرانه وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة اللهم لا حول ولا قوة

وتواجهني شهوات كثيرة لا يستطيع قلبي الصبر عنها فأقعد محظوظ ثم أعود، وهكذا يتكرر عندي هذا العمل. فهل من توجيه وإرشاد وعلاج لمشكلتي؟ نعم، لغير حبك الله الذي احببتنا على هناك والله جل وعلا هم اصحاب الله. اما عملك فالواجب عليك توبه الى الله وانظرعه اليه وسؤاله ان يصلح قلبك وعملك وان يعيدك من شر نفسك وهواك. تلجا الى الله في سجودك في اخر صلاه قبل السلام، في بين الاذان والاقامه، في اخر الليل تلجا الى الله، تنظر اليه ان يهدي قلبك وان يصلحك وان يثبتك على الايمان وان يعيدك من شر نفسك وهواك. كل هذا من اسباب الهدايه والتوفيق. كذلك صفه الاخيار، صفه الزملاء الطيبين والتعاون مع المدن والتقوى، صفه الاخيار من اسباب الهدايه، من اسباب صلاح القلوب. والحذر من صفه الاشرار من يدعون لك على المعصيه، احذرهم. واذا بريت بالذنب ثم تب فالحق من تاب تاب الله عليه، لا تيأس ولا تغلط. التوبه تجب ما قبلها، فاذا عدت اليه بعد التوبه الصادقه تب الى الله ايضا، والتوبه تجب ما قبلها. من تاب تاب الله عليه، احرص على الصدق في التوبه، اسال ربك التوفيق والهدايه، واضرع الى الله واصدق في سجودك وفي اخر الصلاه وفي اخر الليل وفي جوف الليل وفي بين الاذان والاقامه. ادعو ربك ان الله يثبت قلبك على الايمان وان يصلح قلبك وان يعيدك من شر نفسك وهواك الشيطان، وابشر بالخير. واصحاب الاخيار، عليك بصحبه الاخيار والبعد عن صحبه الاشرار. اسال الله لنا ولك الهدايه والتوفيق. بقي سؤالان حتى ينطق عن الشيخ. يقول سماحه الشيخ الوالد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد، ما تكون استعاذه بالله عند ايات العدد، ومن طلب الرحمه من الله عند ايات الرحمه في القران الكريم، ومع الامام في صلاه الفرض وفي صلاه النفل، جزاك الله تعالى عنا خيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بايات الرحمه فعل، واذا مر بايات العذاب تعود في صلاه الليل في قيام الليل، وإذا مر في آية التسبيح في أسماء الله فصلى تسبح الله قال سبحان الله سبحان الله وبحمده. هذه سنة صلى الله عليه وسلم كما رواها حذيفة وغيره، أنه كان في صلاة الليل إذا مر بآية التسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة أو رحمة الله أو نحو ذلك فعل، وإذا مر بآية فيها ذكر الله تعود. هذا في صلاة الليل إذا فعلها الإنسان، هذا سنة يهدد في الليل، أو فعل في صلاة التراويح أو في صلاة قيادة رمضان إن فعلها الإمام تفعله أنت. أما الفريضة ما لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله الفريضة، كان يستمر في القراءة ولا يقف في الفريضة فيما بلغنا عنه. فهذا يخلص في النوافل في قيام الليل وأشبه ذلك. أما في الفرائض يستمر في قراءته ولا يقف. هكذا جاءت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها المأمون كذلك لا تقف، تستمع لإمامك في صلاة الفريضة في الفجر في الأولى وفي المغرب والعشاء وتوفق. لأن يعني الله يقول: وإذا قضي القرآن فاستمع له وأنصتوا. بعدما إذا لم يقف يدعو فأنت كذلك توفق. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه وقع فيدعو في الفريضة، إنما كان يفعل هذا في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. وفق الله جل وعلا. يقول صاحب الفضيلة سماحة الشيخ عبد العليم بن باز حفظه الله تعالى وراحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أخبركم بأنني أحبكم في الله، سائر المولى عز وجل أن يجمعنا إخوانا في الله وإخوانا المسلمين في جنات الله. سماحة الشيخ، لقد انتشر بين بعض النساء في هذه الجنة ظاهرة خطيرة، وهي مرحلة من مراحل مدح حجاب المرأة المسلمة في هذه البلاد وسبع عفتها وحكمتها وحيائها، ألا وهي لبس العباءة آية الحيض وتغطية الرأس بالطوع التي تكون زينة في نفسها، وهذه العباءة تلتصق بالجسم وتلتصق الصدر وحجم العظام، وهذا يلبسنه موضة أو شهرة، فما حكم لبس المرأة المسلمة في هذا البلاد؟ وهل هو حجاب شرعي؟ وهل ينطبق على من تلبسه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كان من أهل النار نمرهما؟ وما هو دور العلماء وطلب العلم فيما نراه من تبرج النساء في الأماكن العامة ومن يتشارعهم في هذه الملابس في الأسواق؟ بل إنه قد طرأ على اللباس المتكل والذي يستر المرأة المسلمة في محلات بيع هذه الملابس. وما نصيحتكم لأولياء الأمور من الرجال؟ أكثرنا مأجورين مثابين وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول حبك الله الذي أحسن ذاته، والله جنبنا وأصحابه الجلالة، وكفى الله جنبنا وإياكم وجميع المسلمين وأصحابه الجلالة. أما ما يتعلق بالنساء فالواجب على المرأة ستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، هذا هو الواجب على جميع النساء، كما قال تعالى: وقال له المسلم ولا تبرجن تبرج الجاهلية